فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال لقوي أمين

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. آمين. يا رب اللهم اغفر لي، تب علينا وعليك يا ابن يا رب. الله يقويك. قواك الله. قواك الله. لو اهلا سيدنا. نفسك الله يحفظك. الله يحفظك. الله إن شاء الله. يا جدة رسول الله في بشي وكشف كرم أواخر طه في أموال مخشبة. ربنا يكرمك. أبكيت. أبكيت. أفيد القلوب قبل العيون. والله يا حبيب. ما فيش كده والله. حافظ. ربنا يخليك كده. يحفظك. أبو شيخنا. شرف مصر وعزيزة. لنا يا كرم. شيخ مصطفى إسماعيل. شرف العرب الإسلام. أه والله العرب كلها. أي والله. شرف العرب كلها وعزها. ربنا يكرمك يا رب. حاطط ده قدامي كده زي الخازوق. ما تشيلش حاجه. حاضر. يا رب. الله اكبر.